شيخ عبد الله، ما زال الحديث موصولا عن تربية الأبناء، وخلينا ندخل في الموضوع على طول. لو سألك أب أو أم، الأم دي تعبت على ابنها جدا وحاولت بقدر الاستطاعة إن هي تربيه تربية إسلامية جميلة راقية، كانت تاخد الولد كده توديه لمحفظ القرآن أو للكتاب ما شاء الله بتعتني به، بتحفزه بتشجعه. الولد ما شاء الله بدأ يحفظ القرآن، في منهم من ختم القرآن على صغر سن، تذهب به إلى الشيخ ليتعلم العلوم الشرعية، حاجة جميلة جدا يعني. الولد ظل على تلك الحال فترة الابتدائي والإعدادي، الولد صوته جميل، بدأ يأذن، بدأ يصلي بالناس إماما، مشروع شاب نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله، مشروع شاب اللي هو يكون إمام مسجد، اللي هو يخدم الدعوة، يخدم دينه، يكون إنسان فعال إيجابي في مجتمعه. خلاص فترة ابتدائي وإعدادي، الولد دخل أولى ثانوي، تانية ثانوي، ابن فين؟ مش لاقياه. تالتة ثانوي، أولى كلية، تانية كلية، ابن راح مني، ابن اتغير 180 درجة. الولد اللي كان بيصلي ونشأ في المسجد وبيحب الصلاة جدا ترك الصلاة، مش اللي هو مثلا كان بيصلي في المسجد وصلى في البيت، ترك الصلاة. الولد اللي هو كان بيسهر وفي ايده المصحف وممكن بينام والمصحف بين ايديه عشان كان بيراجع او بيحفظ، دلوقتي ما بيسيبش السيجارة. ابن اللي كان بيستحي وحقيقي جدا، دلوقتي التليفون بتاعه مليان أرقام بنات. ابن اتغير 180 درجة، ابن فين؟ أنا مش لاقي ابني، ابن راح مني. السؤال بقى هو هنا فين المشكلة؟ يعني أنا عايز أنا كأحمد برضو، إيه المشكلة؟ يعني أنا بقول لك والله يا شيخ عبد الله، أنا يمكن وأنا بسأل السؤال ده عايز أبكي، لأن الإنسان ربنا يعافينا يعني يا رب ويسلمنا ويحفظنا ويحفظ أبنائنا. إما يكون واحد قاعد ميت على ابنه أو ميتة على ابنها ونفسها تشوف ابنها ده أفضل حاجة في أمر الدين والدنيا، فجأة ابني بتاع بنات، فجأة ابن سجارة، ابن بنجو، ابن أصدقاء سوء، مش ده اللي أنا ربيته، مش ده اللي أنا عايزة. هنا بقى السؤال، المشكلة فين؟ ده قبل ما نعرف العلاج. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. الحقيقة شيخ أحمد أن هذه المشكلة يعني مشكلة تؤرق إن قلنا كل أولياء الأمور في هذا العصر، ما يعني تجاوزنا الصواب، لأن الكل يشكو من أن الإنسان أو الإبن الذي نعده للتربية الصالحة حوله من الضغوط التي تجرفه بعيدا عن الحق كثير، ولذلك هذه القصة وأمثالها كثر، صح، قصص واقعية جدا وحقيقية يمسها كل واحد في ولدي وإن لم تكن بنفس التفاصيل. بمعنى ممكن يكون ولدي لم أجد فيه ما أردته، أو زرعت زرعا لم ينبت الذي أردته، وهكذا. والحقيقة أنها لهذا الأمر عدة أسباب. أول الأسباب بلا يعني تفصيل في ذلك السبب، أن بعض الناس طبع فاسقا، وبعض الناس طبع كافرا، وبعض الناس طبع على غير هدى. ولو أن الأمر بمجرد الأساليب العلمية والتربوية ما كفر ابن نوح عليه السلام، لأننا لن نصل لا لآداب نوح عليه السلام، ولا لذكاء نوح عليه السلام، ولا لقدرته التربوية، ولا لإمكاناته العقلية. صحيح. فلو أن الأمر بمجرد الأسباب فقط، دون أن بعض النفوس تختار ذلك رغم أنوف أهلها ورغم الأسباب. واضح؟ هذا الأمر ينبغي أن تجعله في ذهنك جانبا، إنه عايز الطريق ده. نعم، مهما فعلت. سبحان الله. قال يا بني اركب معنا. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. طيب اركب. طيب ما هو المركب أرحم من الجبل. اركب. صح. طب اركب وانت زمنت. اركب وانت مخالف لأبيك، اركب انجو، لكن يأبى إلا العناد، يأبى إلا أن يختار ما أملته عليه نفسه الأمارة بالسوء. سبحان الله. فهذا النوع ينبغي أن يكون موجودا. متى نستحضره؟ عند استفراغ الوسع. مش ابتداء. لا أيوة، عشان إلا أيوة. الإنسان هيكون مقصر، هيسأل هيسأل. نعم. إنما ينبغي أن يستحضر هذا المعنى عند استفراغ الوسع، اللي عملت كل وتقديم المعاذير أمام الله. نعم. إن أنا عملت كل اللي أقدر عليه أو اللي أنا أقدر عليه تحديدا. نعم. لأن لا شك أن القدرة مختلفة والإمكانات مختلفة، اللي أقدر عليه فلان مش شرط أقدر عليه، لكن صح. على الأقل ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بوسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. نعم. إلا ما آتاه. نعم. تمام. طيب، يبقى إذن هذا الأمر ينبغي أن يكون في الذهن، لكن تستحضره في الموطن المناسب. ما هي الأسباب للانحراف؟ أكثر السيناريوهات اللي بنسمعها من هذه القصص أو نعيشها حالا وواقعا، إن الابن يبدأ الاهتمام به، لا سيما البكر، يبدأ الاهتمام به بكل جانب، من جوانبه النفسية والعقلية وجوانبه الإيمانية وجوانبه الأخلاقية والاجتماعية. فنحاول نكون فلاسفة التربية لهذا الابن من كل جانب. طيب، أول خلل يحدث إن إحنا نتعامل مع الابن بعالم السلوك دون عالم الأفكار والشعور. يعني إحنا اتفقنا قديما إن كل الناتج البشري من القول والفعل اللي هو السلوك الظاهر، أصلا دي آخر مرحلة في ثلاثية عالم الأفكار وعالم المشاعر وعالم السلوك. اتفقنا؟ فلازم فكرة تدخل بصورة قوية تؤثر على المشاعر بصورة قوية فتنتج السلوك المناسب. أكبر إشكالية إن إحنا بنعود السلوك على فعل دون إقناع الفكري بأهمية هذا الفعل. ودي الإشكالية ربما شكلها علمي شوية، بمعنى يعني أنا عشان أعوده على الصلاة، أنا بعوده على الصلاة حد ما يصلي، لكن أنا ما بفكرش إن أنا أفهمه ليل نهار أهمية الصلاة في حياته وفي دنياه وفي أخرى. فمش بس مجرد نكلمه على الفضائل، لا، الأهمية العملية. يعني الفضائل هذه أجور عند الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ومع ذلك من بعض الفضائل نتكلم عن جانب الأخروي ونهم الجانب الدنيوي. يعني والصلاة نور. تمام؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الإمام مسلم، حديث الحارث الأشعري، الطهر شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، الصلاة نور. الصلاة نور في القبر وفي الصحيفة وفي يوم القيامة وعلى الصراط لكن الصلاة نور في المعاملات، الصلاة نور في التوفيق في الأعمال والأشغال، الصلاة نور في ان لما يجي يبقى قدامك مشروع او استثمار، الصلاة تكون نور فيه فتأثر فيه بانك تحصد ارباح المشروع او توفق لما ينفعك. جميل. يعني جانب دنيوي واخروي لا شك. جميل. وهذا الذي يعني علمنا ربنا اياه. نعم. ان الله عز وجل ما جعل الدين نفحا اخرويا محضا، انما جعل الدين للنفع الدنيوي والاخروي. جميل. ولذلك هذا بدء الإشكالية، إن أنا بعود السلوك فقط. طب عالم الأفكار اللي هو بيكون شخصية الطفل، أنا بنشغل كتير عن إن أتحاور معاه ونقشه، ليه بنصلي؟ إيه أهمية الركوع؟ أهمية السجود؟ ليه بنقول سبحان الله وبحمده؟ ليه بنقول سبحان الله العظيم؟ ليه بنقول سمع الله لمن حمده؟ ليه بنقول الفاتحة ركن في كل ركعة؟ ليه الفاتحة؟ ايه اللي تشتمل الفاتحة من معاني عشان ربنا يلزمنا بيها؟ طب هي معانيها جليلة، ليه نلزم بيها؟ ايه مؤثرات الحمد لله رب العالمين على النفس وعلى القلب؟ ايه الخير في كده؟ فكتر الحوار والمناقشة بأهمية الشيء بينشط عالم الأفكار فيشغل عالم المشاعر، يحركه إيجابيا فينتج السلوك. لكن هذا السلوك ليس سلوك المحاكاة، ده الفارق بقى. إن في سلوك محاكاة، أنا بقلد أبويا وأمي، أنا أبويا خدني في إيده المسجد فأنا بصلي عشان أبويا دايما معودني نروح المسجد، دايما معودني نلبس يوم الجمعة جلابية بيضة وننزل نصلي في المسجد. نعم. إنما ليه ما حدش كلمني في الموضوع ده كتير؟ اللي هو شاف أبوه بيعمل كده فبيعمل زيه. واضح. طيب لا بس ممكن نقول ده خاص بالناس اللي بتعمل شوية في الأول. لا من طبيعة النفس البشرية إنه ممكن في الأول يحاكي وبعدين يقول له سبب تاني غير المحاكاة يخليه يكمل ويتنافس، بمعنى إنه يروح الكتاب أو المسجد مع جماعة الرفاق والأقران الصحابة الزمايل الدرس فيبدأ يحفظ، فالمنافسة تكون حافز لأنه يتقن القرآن، مش إرضاء لله عز وجل، مش نور القرآن يجري في صدره، لا. فتلاقيني الأوائل في القرآن لكن خلقه ممكن يكون بدأ في هذا التوقيت يسوء، والأهل ينشغلوا أنا ابني مميز في القرآن، أنتوا ولو حد اشتكى له يقول له أنا ما شفتش من ابني سوء. تمام. لماذا؟ لأن الحقيقة هو الوظيفة الأبوية فعلا مسؤولية ضخمة، إنك محتاج ترائب، ما يبهركش التفوق قد ما لابد إنك تلحظ كل تغير في السلوك ولو شيء خفي ولو شكاية جت. حق مش شرط إن ابني لازم يكون متهم، لا مش لازم. ليه؟ لأن برضو الآباء اللي بيشكوا بسبب أبنائه ممكن ابنه هو اللي يكون غلطان وهو يدافع عن ابنه، خلاص ده وارد جدا. لكن أنا لازم أحط تحت بؤرة النظر، ما مررش الأمور، أنا ابني خلاص حافظ القرآن. فإشكالية الكبرى في هذا الأمر في الانحراف بتبدأ بداية من عدم الإقناع وعدم القناعات الكافية عند الإبن بأن هذا مما ينفع العبد في الدنيا والآخرة. جميل. تمام. يبقى ده أول إشكالية. الإشكالية الثانية، مش ما يكفيش أن أنت تجيب نبتة طيبة في أرض طيبة وتسيبها، لابد من التعهد. تمام. يعني إيه التعهد؟ يعني لابد ان انا اغذيها وارويها وادور على الافات اشيلها، وزي ما احنا شرحنا قبل ذلك. فانا مش مجرد ان ابني طيب الحمد لله ونشا في بيئه طيبه ان ده يكفي انه ينجو. لماذا؟ لان العوارض كثيره ومتنوعه، ولو انت دفعت عارض هيجي لك 10. تمام. فلو انت قلت والله لا يعني انا ايه دفعت عنه موضوع الإباحيات هيجي له الإلحاد، دفعت عنه إباحيات وإلحاد هيجي له يلعب في عقيدته علمانية والليبرالية طب لا حاولت أدفع ده وده هيجي له أصحاب يقولوا له لا شهوة وبنات بنات. هنمشي مفيش إباحية، مش هتفرج على عراي بس نمشي يعني ده كلمتين. وإذا بكل باب يدفع في باب آخر يفتح للشيطان على الرصد، وأنت مش بتصلح في مكان ليس فيه معكر، ده الشيطان عدله ونفسه الأمارة بالسوء عداله. تمام. ولذلك هينفعك لو كنت حطيت رواسخ فكرية أقنعته بأهمية الاستقامة، بأهمية الصلاح. ينفع جدا. تمام. صح. طيب بسرعة يبقى أنا بدأت أقنعه وأثر فيه إيجابيا، وده حوار لا ينقطع إلا بموت أحد الطرفين نسأل الله السلام. بمعنى إن ينبغي إن جسر الحوار بين الوالد أو الوالدة وبين الإبن أو الإبنة يكون من أول إدراك الطفل إلى الممات. تمام. يفضل الحوار ده دايما، يعني طب ما أنا هتجوز وأبعد والحوار موجود، ولا بد ان ابني رابط الثقه ان يكون لما يكون عنده مشاكل وهو مع ولاده او هو في اي حال يجي لي يشكي لي انا ابوه. سبحان انا معوده ان احنا حوارنا مع بعض مفتوح حتى لو هو اتجوز وخلف، لا شك. والا احنا كده فعلا ان بنقتل العلاقات. وده امر على فكره، اوعى تكون مفكر ان لما تيجي تروح تدردش مع الوالد او الوالده ان ده الامر ده يسيء ليهم او يضايقهم، لا سيما بادب، لا سيما بعقلانيه ومن غير رمي الهموم على الاخر. ايوه. لا ده يسعدهم جدا انك لا زلت ترى فيهم الصلاحيه. أيوة. وترى فيهم النفع، فبينعكس عليهم نفسيا بصوره طيبه، ويكفي ان هو هيجمع لك خبره عمره كامله في كلمتين. احسنت. واضح. ده حقيقي. طيب يبقى اول حاجه جسر الحوار والقناعات، ثاني حاجة المتعهد بالمراعاة. طب أراعي إيه بقى؟ أراعي الجانب النفسي يعني إيه؟ يعني أكتر المشاكل الانحراف سببها مشاكل في البيوت بين الأب والأم. يعني معلش الأب والأم ممكن ده ينعكس على الولد؟ ده هذا أصل الأصول في الانعكاسات. ده هذا سبب في الانكباب على الإباحيات وسبب في الانكباب على الإلحاد. يعني أحيانا بيبقى مؤمن بوجود الله وملحد. ده تناقض. لا لا لا. ده هو كل الحكاية إن إلحاد ومشكلة نفسية بحتة. بسبب بعض اللي شافه في بيته وكذا وكذا. واضح؟ طيب الحاجة التانية ممكن يحصل انفصال. والانفصال ده يعني بيئة الشيطان ومجتمعه. يحب أو أنت أنت نعمة أنت الحديث أيوة. اللي وأيكم عمل عملا ألبسته التاج. تمام؟ فما تركت حتى زرق لم تفعل شيئا، ما تركت حتى سرق لم تفعل شيئا، ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأتي. فيقول أنت أنت. تمام؟ لماذا؟ لأن هو الشيطان سهل في الوقيعة بين أسرتين كاملين بل عيلتين كاملين في موضوع الفراق والطلاق، كذلك بيستغل النشء في أعماله الشيطانية ودول جنوده على الأرض. أيوة. فإذا المشكلات التوتر النفسي والعصبي بيصيبه، والتوتر النفسي بيخليه على غير هدى، مش عارف يتصرف إزاي، وعايز يهرب من الضغط والعبء اللي هو اللي عايش فيه بيحمله. فممكن يهرب ده بشوية أصحاب يدلوه على شرب حاجة، بشوية أصحاب يدلوه على بنات، بشوية أصحاب. المهم إنه هو الحالة الروتينية إنه مصلي أو مهتدي إن كان كذلك، وفي ضغوط فهو عايز يهرب من كل ده. فبتيجي الدين، بيجي الدين في الموضوع. الجملة إنه عايز يخرج من الحياة دي كاملة. تمام؟ فبينحرف 180 درجة لأنه ساب الناحية دي بالكلية وراح الناحية التانية. ده باختصار التوصيف الدقيق للذي يحدث. كذلك من الأمور غياب الأب. طيب غياب الأب بيكون بالطلاق أحيانا، بيكون بالسفر أحيانا، بيكون باليتم أحيانا. باليتم لا بد للمرأة أن تجد بديلا، إما في نفسها أو في غيره. يعني يبقى لهم قريب راجل كبير قدوة يوجه يؤم بعض وظائف زي أبوها مثلا. نعم. أبوها، أخوها، جد الولد، أيا كان. لكن طبعا إيه مع اعتبار الضوابط الشرعية في اللقاءات وكذا والحم والموت إلى آخره من هذه الضوابط، لكن يبقى إني لابد إني يحل محل الأب في كتير من الوظائف. عمر ما حد هيحل كل الوظائف، لكن في كتير من الوظائف لازم يحل محل أحد. طيب ده لو ميت. طيب لو مطلق موجود بس لابد تكون العلاقة طيبة. واضح؟ لابد انه يستثمروا العلاقة عشان صالح الابناء. يلغوا بقى اصل قال علي، اصل هي رمت لي الحاجة في وشي، اصل حصل كذا، اصل كذا. الغوا مشاكلكم الشخصية، لان اللي هيشتري الليلة بعد كده الاولاد قبل ما انت هتروح تتجوز، وهي ممكن تتجوز والولاد تدفع ثمن. ده حقيقي. وانتوا الاثنين بتستمتعوا، وهم دول اللي انتوا جبتوهم، انتوا اللي جانيتوا عليهم. وده واقع والله. ده الواقع فعلا. تمام. طيب الامر الثاني ان ممكن يكون مسافر. ودي للاسف مع صعوبات الحياه، لكن للاسف هذا اختيار صعب. والاب المسافر حال عودته الابناء عمرهم ما بيعملوك اب، بيعملوك ضيف. سبحان الله. جاي ياخد واجبه ويمشي. ياه. ولذلك بقت لغه مشهوره ان لما يجي أهو يومين وهيمشي، استحملوا، يجي ينكد عليهم ويزعق وانت ما تصليش ليه وانت بتعملش ليه، اصل هو يومين وهيمشي. ما هو ايه؟ هو بالنسبه لهم كارت اي تي ام. تمام. فلوس هات المصروف، هات اللي ورانا، هات كذا، ادفع لنا المدارس، ادفع لنا كذا وكذا وكذا وكذا، ظبط لنا حياتنا الماديه وتوكل على الله. طب التوجيهات ايه واحنا عارفك منين اصلا؟ لا لا لا الله. يعني انت اغلب عمرك بره البيت، احنا عارفك منين؟ تمام. وللأسف هذا الأمر يجده في نفسه كل مغترب له أبناء في دار إيه؟ في دار الأصل وهو في دار الغرب. تمام. فينبغي إن هو يتغلب على ذلك، إما بالعودة والرضا بالقليل إن كان متاح. طب الأمر متعسر ولن يستطيع، على الأقل في متابعة يوميا دائما. يوميا. متابعة يومية دائما، يعني عمال ايه وراح جاهز وراح درسه وجا كذا، بحيث ان هو موجود في حياته. طب الدنيا كلمه، طب صلى النهارده، صليت، طب كذا، طب انا راح شايل هم الغربه والشقه ولا شايل هم العيال؟ ما هو الاثنين. ما هو انت راجل. هي القوامه دي مش ببلاش. احسن. تمام. ما هو انت راجل، يعني المفروض اللي تشكو ده المراه، انها امراه في الاخر مش قادره. تمام. انما الراجل ما ينفعش يشكو ده. تمام. طيب من جملة الأمور أيضا التي يعني تحدث أحيانا بيكون الفقر سببها إيه هو؟ الأم صالحة وربت ابنها على الصلاح، لكن ودته ورشة يشتغل أو محل أو كذا، يقف يجيب أي قوت فلوس يعين على المعيش. البيئة الجديدة اللي غرسته فيها مش بيئة صالحة كما ربته، فتبدأ البيئة الجديدة تفرض وضعها. وده لأن احنا عندنا طباع شبه الحرباء كده قليلا، اللي هي ايه، نحن نحب لما ننزل مكان نتواءم مع الموجود. فتلاقي اللي من دمياط ولو شطحات في الكلام لما يروح القاهرة تلاقي لسانه فجأة بقى قاهري وكذا. احنا لينا الآلية دي عندنا، يعني ان احنا بنتواءم مع الصورة الموجودة. تمام. فلما يروح ورشة بيسبوا بالدين وأصوات غريبة من البق وشلاليت وكذا وكذا، التعامل عنيف، فهمهم عن إدارة الحياة إن كلها بالإيد وبالتنمر وباللي كذا، هو هيستقي منهم. تمام. والقلوب ضعيفة والطباع سراقة. صحيح. تمام. واحدة واحدة في الصغربيش، يعني البيئة الجديدة أثبتت وجودها وطاقت، وهو رايح لها محتاج. فهو اللي رايح للبيئة الجديدة خاضع. تمام. فأحيانا يكون ده أيضا من الأسباب. واضح. طيب، خلاصة الموضوع ان لا بد ان يكون انا لو عايز نتيجة جيدة عينيه في وسط راسي. الحاجة التانية انا بحوطه من كل جانب، يعني براعي جانب العقلي بالحوار، وبالحوار وبالارشادات ان انا اوجهه لحاجات مفيدة. يعني ايه؟ يعني يقرأ لمين ويتفرج على مين ويسمع لمين، ده مهم جدا. خلي بالك احنا بنحصد نتيجة سماعاتنا وقراءتنا. تمام. يعني ايه؟ احيانا يا شيخ احمد ما بتستغربش ان كتير جدا من الشباب لما يهزروا مع بعض يستحضروا افايات الافلام. ده حقيقي. الافيهات والحاجات وال... ده حقيقي حرفيا. ليه؟ لان هي حصلت لهم في موطن سعاده هم فرحوا بيها. تمام. فلما فرحوا بيها انطبعت في الصدر على سبيل الاعجاب. فطبعنا لما يكون عندنا حاجه احنا منبهرين بيها لازم نحاول نوظفها في شخصيتها، فبتندمج مع الشخصيه. واضح. فاللي بيقرأ الإنسان وبينبهر به أو بيسمعه أو بيشوفه بينبهر به بينطبع في شخصيته. فينبغي أن أنا حافظ هو بيسمع لمين وبيتفرج على مين وبيقرأ لمين. تمام. ده مهم جدا ومؤثر بالذات في المراحل الأولى. كويس. تمام. طيب، من الأمور برضو الجيدة جدا أن أنا أحمي من الأفلام والكليبات والأمور دي كلها. ما هي فيها حتى في الجزئية دي بقى، هي الأولاد يعني أمه أو أبوه بلاش أفلام بلاش أغاني، ده حاجات مش كويسة، ده حاجات هيضرك. وبكل أسف الولد بيتربى كأن أبويا كبتني أمي كبتتني، ما هو ابن خالي وابن خالتي وصحابي وجيراني كلهم بيتفرجوا وبيرقصوا وبيغنوا وبيتفرجوا على أفلام وعادي، وأبوهم راجل برضو محترم وأمهم ست فاضلة، انتوا عاملين معانا كده ليه؟ وهذا إشكالية بيجدها كل اللي ممكن مع تحفظ يتسموا ملتزمين أو تربية محافظين. لكن هو ده حله بجسر الحوار الذي تكلمنا عنه. جميل. ولذلك خليها قاعدة تربوية أساسية. ابتعد عن النهي غير المبرر. بمعنى؟ يعني إياك تقول له ما تعملش وبس. ليه ما تعملش عشان كذا؟ لازم ما تعملش عشان كذا. ما تفرجش على أفلام عشان كذا. اسمعش أغاني عشان كذا. طبعا. جميل. فانت بتنشط عنده عالم الافكار وعالم الشعور. كويس. فهو حتى لو يوم انجر وعمل بيبقى مقتنع ان ده غلط. الله. فما بيدافعش عنه بل بيستحي منه وبيخزى لما تعرض الفكرة عليه الكسف. ايوه. حتى يوما ما ممكن يفكر لا انا مش عايز اعمل كده ابدا عن كده. خلي بالك ان احنا خلقنا على الخطأ. كل ابن ادم خطاء. فانفسنا قاصرة. نعم. أنا وإنت كل فلان فلان في أخطأ، لكن هو حدود الخطأ إيه؟ الحاجة التانية بعد الخطأ بيحصل في النفس إيه؟ بعض النفوس بتندمج مع الخطأ وتعيش، وبعض النفوس بتألم وتتأنب وتتوب وترجع. تمام. جميل. فهو لازم أنا أبني الحدود دي وأبني التصورات دي، ده اللي بيأثر على نظرة الابن للحياة هيتعامل معها إزاي. هل الحاجة التانية برضو ان الاهل يبتعدوا عن ادعاء المعصومية عن ادعاء المثالية. ليه؟ لان الابن له عقل وله عينين. بمعنى بلاش انت كنت السوبرمان في في في في في الثانوية العامة وكنت هتخش طب بس انت اللي رفضت، واصلا انا الحمد لله عمري ما غلطت غلطة ولا عصيت معصية. ما فيش حد كده اصلا. لا. الولد اول ما بينمو جانب الوعي العميق بتاعه من بعد 11 سنة يبدا يدقق في كلامك فيلاقي كلام فارغ، بس هو بيستحي يقول لك طيب اروح اقول له ذنوبي؟ لا طبعا، ده خطأ اكبر. لا دي ولا دي، لكن خليك طبيعي. لا تبين المثالية العالية جدا ولا تبين المزلة والانكسار، ان انت مش قدوة، لانه لابد له من قدوة. احسنت. تمام. احسنت. طيب وما اعملها ازاي دي؟ خليك طبيعي، بمعنى ما تقعدش تتكلم عن المعاصي. لكن الولد لو اخطأ قول له كل ابن ادم خطأ. لكن المشكلة مش في الخطأ، المشكلة هتعمل ايه بالخطأ. نعم. ازاي تكفره عند الله سبحانه وتعالى، ازاي ما تستمرش وهكذا. جميل. انما اخطأ انت، ده انا لما كنت في سنك يا اخي، اتق الله. نعم. وخلي نعتبر انك في بعض المواقف كنت ادائك في سني افضل منه. ربما لان الظروف تغيرت. صح. تمام. صح والله. طيب فينبغي ان احنا ننظر الى ابنائنا بعين الرأفة احيانا. والله وانا شايف الموضوع طال على الحد اللازم، لكن من باب الفائدة، احيانا والله شاب يلحد يعود الى الله بحضن. بحضن. اي والله العظيم نفسيته تعبانة. اي والله نفسيته تعبانة. سبحان الله. وبعدين لما يتوب يقول والله ما شكيت في وجوده لحظة. يا الله. لكن انا مضغوط وتعبان، ولقيت اللي يقول لي تعالى نخرج ونعمل، وبعدين لما بدأ يتكلم بلسان الملاحدة لا اللي بيشير إليه. أنا والله فعلا متأثر جدا، لأن ده حال ولادنا. صحيح. ولادنا عمالين شمال ويمين عمالين يتخطفوا وهم أصلهم طاهر وطيب. سبحان الله. محتاجين الرأفة. محتاج أول حد يحضنه أهله. سبحان الله. مش أول ما يغلط يبقى زي ما يكون هيقيم عليه الحد. نعم. تمام. جميل. فخلاصة الأمر إن ما نيأس، ما نحبط، ونعلم ان ده امر طبيعي ان هو يجذب لاطراف عده، لكن دورنا احنا بقى من الوقايه، في وقايه زي مواضيع الحوار والمناقشات من بدري ومن الصغر، والتعويد برضو على الصلاه بالمحاكاه وبالاقناع. نعم. والاقناع القناعات لازم تكون كافيه. بالتالي انا شايف ان من ضمن الامور الاساسيه للابناء ان يكون في جلسه تفسير للقران الكريم في البيت، ما قرأه تفسير. لا هذا ما عادش عمل مستحب زي السلف كده. السلف كانوا عايشين القرآن بالفعل. لا ده احنا محتاجين، ده ضرورة، ضرورة واجب وقت، لأنهم مش هيغيرهم القرآن، ما فيش حاجة في الدنيا هتغيره. إذا كان كلام ربنا ما غيرهمش، إياك تقتنع إن كلامك مهما كانت حكمته هتغيره أبدا. فالقرآن أقوى قوة ظهرت على وجه الأرض. نعم. القرآن أقوى من كل الجيوش والعساكر والنووي وروسيا وأمريكا، لا أقوى من القرآن. ولو رب الأسرة لم يعرف ذلك ولم يكن معتقدا ذلك بيقين، إن القرآن هو أكبر قوة قاهرة على ظهر الأرض، يبقى رب الأسرة نفسه الوالد أو الوالدة يبقى عنده مشكلة ويحتاج إلى مساعدة، وفقد الشيء لا يعطيه. وعمل رب الأسرة الرئيسي أنه بالقرآن يستطيع أن يبعد عن ولده الجواذب الخارجية كرفقاء السوء، يعني يحاور ويطور الأداء حتى يقطع عن الأبناء كل المؤثرات الخارجية، حتى الجاذبية التي يراها الأبناء في الصاحب، وانه جدع وانه شهم وانه كذا، لكن ما بيصليش ولا مؤدب ولا كذا، لكن في جاذبيه انه لا شك تعلق به بسبب امور معينه. فبالحوار اسقط هذه الجاذبيات، وبكثره الحوار ابين مواطن الخلل في الصديق هذا وفي الصديق هذا وفي الصديق هذا الى اخره، لانه لا اضر على الابن من الصاحب. ولو قلنا إن هو تأثيره على الابن أقوى من تأثير الوالدين ما أخطأنا. فإحنا كل عملنا نحاول نبطلها في قلبه وعينه، نبين له دي مش جذابة، ده نار، ده مش حاجة، ده مش نور، ده مش دهب، ده فرصة. فإحنا حوارنا هو اللي بيوصل اللي عقليته تقتنع. فأنا كل مرة لو يسقط في عيني حاجة، لو أكسبه 1% أنا مستعد أعمل معاه 100 حوار وأكسبه 100%، 100,000 حوار وأكسبه 100%. جميل. طالما أني في تغيير. جميل. يبقى الدعاء والصبر الجميل إن شاء الله يكون فيه تحسن ولو مع الوقت. والإنسان لا ييأس. ومش هدعي له بس قدامه، هدعي له خفية. نعم. وأبدأ كمان من ضمن الأمور، طبعا الأمور دي تطول يعني. نعم. الحوارات كتير في الأمر ده، لكن إحنا بنقول نموذج مختصر كده من من الحلول. كذلك أنا لابد أن أراقب أصحابه، أصحاب ثم الأصحاب ثم الأصحاب ثم الأصحاب ثم الأصحاب. لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخاله. لأن ممكن الأب والأم بيتعبوا مع الولد ويجي الأصحاب يضيعوا الولد، ينسفوا في لحظة ويقتنع. أيوة. وقلبه يميل ويبكي وهو قاعد بيكلم أمه وأبوه، ويحس أنه هو مقصر، وأنه مقصر في حق الله قبل الوالدين، وأنه هيرجع في القعدة دي بالليل سهرة واحدة مع أصحابه كفيلة تخليه شيطان. نعم. تمام. نعم. طيب هو في سن بيختار أصحابه بنفسه، وأنا غلطت أن عديت المرحلة دي من غير ما ساعده في اختيار الأصحاب. تمام. أعمل إيه؟ يبقى عن طريق القناعات وعن طريق الحيل أحيانا، يعني أزق على أصحاب صالحين وحاول إيه أبين فساد، لأن هم فاسدين بس هم في عينه زهين قوي مزخرفين، فبين له فسادهم، بين له إن هم وإن بينوا لك صدق وكذا وكذا، لكن إيه الصدق في إن واحد بيدمرني وخلى سمعتي وحشة؟ إيه الصدق في إن واحد خلاني أعمل كل المنكرات؟ إيه الصدق في مهما كان جدع في عيني وشهم ودرجولة ده أحسن من الناس المتدينة أحسن؟ أنا هصدقك في كتير من اللي بتقول. ربما بعض المتدينين اللي يعرفهم الشخص ده فعلا عندهم أنانية وعندهم أنفة وعندهم شوية أمراض من اللي بتصيب الناس كلها، وفعلا أحيانا بتبقى في المجتمع المتدين أحيانا. طيب أنا هفترض ده، لكن إيه اللي ينفعني لما يكونوا هم بياخدوني النار؟ صح، يعني بأبسط عقل. صح. هم جمال بس هيودوني النار. تمام. ودول رخمين بس هيكونوا سبب في دخول الجنة. تمام. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. إذن خلاصة الأمر إن ممكن يكون صاحب الصالح محتاج صبر. محتاج. لكن أنفعل. أنفعل. صحيح. جزاكم الله كل خير وشكر الله لكم، وإن شاء الله في لقاءات أخرى. الله يحفظك. نفع الله ويكون. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير.